فكرت بالدنيا وهيضت مكتوم محن في لحان صدري وحامي فكرت لي بأفكار الأيام مفهوم قلب شوجا شهله بالغرامي يخفك خفي قسبو قطير يبي الحوم يرف من جاشه رفيف الحمامي وشهدت بالدنيا عبارات وعلوم عجيب بأحوال حام وسامي أسج وسباح فكم الغرق بالنوم كني على لوح به الموج طامي مقدر الباري على العبد مقسوم يسلم ويرضى بالقدر والسلامي العمر لحد بالأوراق مرسوم والرزق مضمون حسابه تمامي ومن يبذل المعروف بالنذل مليوم خبو خسر من يصفه باللئامي حذراك خلان الرخاء عدهم قوم خلان من دامت نعيمه ودامي أين أدبر الدنيا كعدوك معدوم مروا ولا ردوا عليك السلامي عنز لي من ضدك الدار مضيوم عدن يصدر حاميات الظوامي في كم جامع لا المال هو منه محروم سلط على ماله عيال الحرامي أبصر بحالاتك ترى العجل مذموم مسع فالله من غشمها أشمامي نفسك وطيب الخيم معطى ومحروم وهي بنت عطن نفوس الكرامي والمكر وثار المعاصي لها شوم واخطى الخطا خلط الحلال بحرام ودوى العقوبة عند كل مظلوم عينه تنام وخالقه ما ينامي لا تقترب يا ساهر بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزامي خلى النمر والحر والهر والبوم كل ينزل له محل ومقامي وياك عرض الغافل الغر مذموم احلم على الجاهل ورد السلامي والبحث يظهر مظلوم فيك مكتوم عند الجدال يبين خافي العلا وزلت صديقك محاما بهلوم لعد ملاح عن مقامك مرامي وزلت صديقك محاما بهلوم لعد ملاح عن مقامك مرامي حصريا على شبكة ملامح.